يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير على دعواتك، استجاب الله دعاك. يقول: سدد الله خطاكم وأعز الله الإسلام والمسلمين، آمين. ونسأل الله أن يسدد خطى الجميع. يقول: أما بعد، يقول الله تعالى في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الآية، قال والآية 27، أي نعم، يعني ربما في هذا المعنى السؤال. أي نعم، لا تخونوا الله والرسول. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. السؤال: كيف يكون المؤمن، كيف يكون المؤمن إذا، كيف يكون المؤمن مؤمنا إذا كان خائن لله والرسول؟ أولا تأمل الآية، هذا نهي، ويخاطب المؤمنون باسم الإيمان، يا أيها الذين آمنوا. إذا جاء يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، فهو خطاب من ربنا تبارك وتعالى للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا، وهو خطاب يعني تشجيع، خطاب بصفة الإيمان، تشجيع وتذكير بالإيمان الذي يقتضي عدم المعصية، يقتضي الطاعة وترك المعصية. ينهاهم الله عز وجل عن أن يخونوا الله، وعن أن يخونوا الرسول، وعن أن يخونوا أماناتهم. هذا لا يقتضي أنهم خانوا الله وخانوا رسوله حتى نقول كيف يكون المؤمن خائن لله ولرسوله. أرجو صاحب السؤال أن يعني يحاورني مشافهة، هل بقي عليه إشكال؟ هو يأتي بهذه الآية ويقول: كيف يكون المؤمن مؤمنا إذا كان خائنا لله والرسول؟ هو لا يقتضي هذا أن يكون المؤمن، هذا نهي، نهي من الرب للمؤمنين أن يخونوا الله ورسوله، أن يخونوا الله ورسوله وأن يخونوا أماناتهم. فالأمر ظاهر، إن كان عليك إشكال يا أخينا صاحب السؤال فاقرب مني ونبحث الإشكال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من بدأ صوم يومه بالمغرب وأفطر في المملكة؟ يعني أهل المغرب صاموا بعدنا بيوم، كذا صاحب السؤال؟ أهل المغرب صاموا بعدنا بيوم. اقرب الله يرضى عليك حتى أفقه قولك، حتى أسمع منك. ارفع المصحف ولا تهر. وعليكم السلام ورحمة الله. جئنا للعمرة في داخل رمضان. أولا هذا سؤالك، هذا سؤالك، خل دعني أقرأ سؤالك. ما حكم من بدأ صوم يومه بالمغرب؟ أهل المغرب صاموا بعدنا بيوم، أهل المغرب صاموا يوم الجمعة، ونحن صمنا قبلهم يوم الخميس. أهل ليبيا صاموا قبلنا بيوم، صاموا يوم الأربعاء. فأنت تسأل عن أهل المغرب إذا صاموا بعدنا بيوم وجئتم هنا. أه؟ لا، أنا في سفر يوم من أيام رمضان، ليس في البداية، أقصد البداية. فسحرنا في المطار. أنا أريد أخلص من هذا السؤال. وثم تسأل سؤال آخر. بدأت الصوم بالمغرب كذا، يعني صمت يوم الجمعة، اجلس، صمت يوم الجمعة بارك الله فيك، جئت هنا إلى المملكة، تقول أفطر في المملكة السعودية، أفطر في المملكة السعودية. يعني عندنا أعتقد 3 ساعات فرق 3 ساعات. صمت في المغرب وأفطرت هنا. ما فهمت السؤال إلى الآن. دعوني إذا أنا لم أفهمه ولم يفهمني لن تفهموا. أي نعم. صمت في المغرب ليلي صمت ليلي في المغرب وركبت الطيارة. تصوم بالليل؟ ليل في المغرب. الليل يصام فيه؟ لا صمت فيه عند الصباح أمسكت عند الصيام. صمت يوم متى؟ يوم من الليل ودخلت المملكة العربية السعودية ومعلوم أن ضيعت 3 ساعات. ضيعتنا يا شيخ. هذا سؤال آخر غير سؤالك. لا هذا هو ما أقصد. اللهم ارزقنا الثبات. نصوم 9 ساعات لأننا صمت 9 ساعات. دعوني أنا وهو حتى تغرب الشمس. أي نعم. الله يجزاه خير. يجزاكم خير. اصبروا علينا شوي. أي نعم. الحين عندي سؤال كتبته. ما حكم من بدأ صوم يومه بالمغرب؟ جميل، أنا فهمت الحين. وأفطر في المملكة السعودية وبقي له من صوم يومه 3 ساعات. يعني أخونا صام، بدأ الصيام بالمغرب ثم جاء إلى السعودية وهو جاء أدرك الليل، فأنت تصوم إلى الليل سواء أنت أدركت الليل أو الليل أدركك. فهمت؟ فهمت؟ فهمت يا أخوانا؟ أي نعم. إن أدركت الليل أو الليل أدركك فحد صيامك الليل. أي نعم. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل سواء أنت أتيت الليل أو أتاك. جئت للسعودية فأتيت الليل. أي نعم. وبقي عليك على حساب المغرب 3 ساعات، لكنك صيامك صحيح لأنك أتممت صيامك إلى الليل، فلا حرج عليك، لا قضاء. حياك الله. نعم بارك الله فيك وسامحنا. بارك الله فيك، أكرمك الله. أي الجواب لما يفهم السؤال، نفهم السؤال نصف الجواب. أي نعم. أنا أولا خطر ببالي أنهم صاموا يوم الجمعة فقلت صمتم يوم الجمعة، فقال نعم. فزاد وأعرف أن ليبيا صامت قبلنا بيوم، ويكثر هذا السؤال، يعني إذا صام بالمغرب لم يصم إلا بعدنا بيوم، ثم جاء إلى السعودية وبقي حتى جاء يوم العيد. إن تم الشهر في السعودية فيكون قد صام 29 يوما، وأهل السعودية صاموا 30 يوما. فإن كان في المغرب 29 يكتفي، وكان صيامهم في المغرب على الرؤية. أي نعم. وإن كان أتموا في المغرب 30 فيتم يوم. الذين صاموا قبلنا بيوم، يوم الأربعاء، جاءوا إلى السعودية فتم لنا الشهر، سيصومون 31 يوم، لأنهم صاموا في ليبيا يوم الأربعاء، وهنا ربما يتم لنا الشهر فيصوم هو 31 يوم. فما الحكم؟ لابد أن يفطر مع الناس وأن يصوم مع الناس، واليوم الزائد هذا ليس من رمضان حتما، لكن لا يضر أنه صامه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأنه لم يتعمد المخالفة ولم يتعمد سبق رمضان بيوم أو يومين. أي نعم. قال اجتهد، حصل اجتهاد، قال اشتريت قطعة أرض لبناء سكن عليها، وبعد 6 سنوات قمت ببنيها. هذا السؤال لأمس. واشتريت قطعة أخرى لبناء ذات المسكن، فهل تجب الزكاة على هذه الأرض علما بأن ثمن الأرض قد تضاعف خلال هذه المدة لأكثر من الضعف من ثمنها الأصلي؟ هو اشترى قطعة أرض لبناء مسكن، لبناء مسكن، مسكن له. الظاهر من سؤاله أنه يريد أن يبني مسكنا يسكنه، أليس كذلك؟ فهذه لا زكاة فيها. الأرض التي فيها زكاة هي التي يشتريها تجارة، يريد أن يعرضها للبيع، فهذه يزكيها زكاة العروض، إذا مر الحول قيمها بسعر يومها ثم أخرج زكاتها. إذا كان مترددا اشترى أرض وهو لا يريد عرضها للتجارة، أرض يعني ما يدري متى أو ما يدري وجه الاستثمار فيها، ثم حصل أن باعها فيزكيها لمرة واحدة. هنا يقول اشتريت قطعة أخرى لبناء ذات المسكن، يعني شلون لبناء مسكن آخر؟ أظن ما دام أن تبني قطعة الأرض لتسكنها أو يسكنها من تعول من أولادك أو من أسرتك، فهذه الدور أو الأراضي التي تشترى لبناء المساكن التي يحتاج الساكن إليها لا زكاة فيها، لا زكاة فيها ولو تضاعف ثمنها، ولو تضاعف ثمنها أضعافا، لأنها لا زالت مسكنا، لا زالت سكنا. أي نعم. والسكن لا زكاة فيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الزكاة، زكاة الفطر على المقيم؟ هل إيش يخرجها بالمملكة أم بالبلد التي هو منها؟ وما حكم الزكاة عن أولاده وإن كانوا ببلد آخر؟ زكاة الفطر يخرجها الشخص عن نفسه إذا وجبت بخروج آخر يوم من رمضان، بدخول شعبان، بدخول شوال، آسف، بدخول شوال. إذا هل هلال شوال فتلك ليلة العيد دخل شوال، وجبت زكاة الفطر، وجبت زكاة الفطر. فمن أدرك ذلك الوقت قد وجبت عليه زكاة الفطر يخرجها في المكان الذي هو فيه، خاصة إذا كان في الأماكن المباركة مثل الحرمين، مثل المدينة المنورة، يخرجها للمساكين الموجودين هنا، هو أفضل له. إلا إذا كان الفقراء في بلده أحوج وأقرب بالرحلة، لكن هذا أمر يصعب تقديره. على كل حال هو إذا أخرجها عن نفسه في محل وجوبها أجزأ عن نفسه، وأولاده يخرجون عن أنفسهم لعله أوصاهم، إذا وجبت الزكاة عليهم يخرجون عن أنفسهم في بلدهم. ها؟ أي. هو نفس السؤال؟ إذا وجبت عليه هنا يطلع، إذا وجبت، العبرة بالوجوب، متى تجب؟ إذا هل هلال شوال، خرج رمضان المغرب آخر يوم من رمضان فثبت دخول شوال وجبت الزكاة. أي نعم، تخرج قبل صلاة العيد. ها؟ أوقف عند باب المسجد النبوي وأعرضها وانظر، ستؤخذ منك بلحظة، وما لك إلا الظاهر. أي نعم، ما أكثر المساكين، ما أكثر الفقراء. أي نعم، بس لا تعرض فلوس، لأن بعضهم يشتري بالفلوس أمور يعني ليست، لأن زكاة الفطر لابد أن تكون طعام. لماذا؟ لأنها زكاة البدن، والبدن إيش يأكل؟ يأكل طعام، فزكاة الفطر من جنس مأكله، من جنس ما يأكل، من جنس طعامه. الذي يقبل الطعام هو المحتاج، والذي يقول لا أنا ما أبغى أبغى فلوس، هذا ما هو محتاج، يروح يشتري دخان ربما. أي نعم، أو يشتري حاجات لا قيمة لها. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسددنا الله وإياكم ووفقنا جميعا لما يحب ويرضى. يقول: ما حكم البسملة في بداية خطبة الجمعة؟ المشتهر في خطبة الجمعة أنه لا يبدأ بالبسملة، يبدأ بالحمدلة. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله ولا ببسم الله فهو أبتر. فإذا بدأ فيه بالحمد لله خلاص أصبح موصولا وليس أبترا. في بداية، نعم. وما حكم دعاء الخطيب بين الخطبتين؟ مستحب، يستغفر الخطيب بين الخطبتين، يستحب له أن يجلس ويستغفر الله ثلاثا، يستغفر الله سبحانه وتعالى والمأمومين كذلك، ثم يقوم للخطبة الثانية. مقدار زكاة الفطر كيلو وين ونصف، 2 كيلو، لا ريال، ما في ريالات، إما رز وإما تمر وإما كيلو وين ونصف. روح لاشتري من الدكان، قل هات لي 2 كيلو رز ونصف، هذه زكاة الفطر. أي نعم. السؤال الثاني يقول: طلقت امرأة من زوجها، لا حول ولا قوة إلا بالله، عن طريق القاضي. جيد، ما دام عن طريق القاضي، للضرر الذي لحقها من سجنه الذي كتب عليه، وليست له نية في طلاقها، وله ابنة منها، فما حكم هذا الطلاق؟ قاضي شرعي يطلقها وتقول لي ما حكم هذا الطلاق؟ والله غريب السؤال. هذا حكم شرعي تقلده القاضي وانتهى. أي نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن من بعض بحجته، فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئا فإنما هو قطعة من نار، فليأخذها أو ليدعها. يعني معناه أنه إذا حكم الحكم نافذ، لكن يبقى ضمير اللي حكم له، إن كان هو حقه يأخذه، وإن لم يكن حقه فليأخذه قطعة من النار. نعم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يوحى إليه، لكن يعلمنا من بعده: إنما أنا بشر، فكيف بالقضاة من بعده؟ وإنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم يكون ألحن من بعض تختصمون إلي، وإن بعض ولا نعم، ولعل بعضكم أن يكون ألحن من بعض بحجته، يعني قوي، محامي جيد. أي نعم، يقلب الحق باطل والباطل حق، لا حول ولا قوة إلا بالله. فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئا فإنما هو قطعة من نار، فليأخذها أو ليدعها. حكم القاضي خلاص، ما بقى اللي ينفذ عليك. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي ضوابط تكفير المعين؟ اللهم صل وسلم على رسوله. المعين أولا الأئمة الفقهاء الأربعة رحمهم الله فيه باب أو كتاب في دواوينهم الفقهية اسمه باب أحكام المرتد أو كتاب أحكام المرتد، وعرفوا المرتد أنه المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، ما هو كافر أصلي لكنه مرتد. فالمعين إذا كان مسلما لا يكفر بعينه حتى تقام عليه الحجة، حتى تقام عليه الحجة، ونعلم أن الموانع موانع فهم الحجة انتفت عنه. إذا انتفت الموانع وأقيمت الحجة فإنه يحكم بكفره، والتكفير حكم شرعي لا يحكم بكفره إلا بدليل من الكتاب والسنة، ويحكم بكفره من ينفذ حكمه، ليس فوضى، يعني كل واحد يطلق حكم التكفير على أي شخص، لا، لا ينبغي هذا. أما التكفير بالفعل المكفر، كأن تقول من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، لكن مثل المأمون قال بخلق القرآن وامتحن العلماء على أن يقولوا بخلق القرآن، ومع ذلك يقول الإمام أحمد هو أمير المؤمنين، لا يكفر بعينه، لأنه قد يكون قال هذا القول لشبهة. غير تفكيره علماء السوء، علماء الضلالة، مثل ابن أبي دؤاد وبشر المريسي ونحوهم من علماء الضلالة، ورسخوا في ذهنه أن القول بخلق القرآن تنزيه لله عز وجل، فهو بنية يعني حسنة، ولا يزال أمير المؤمنين، والذين من بعده 3 خلفاء و4 خلفاء يقولون بهذا القول، حتى رفع الله المحنة عن أهل السنة بأن ثبت الله الإمام أحمد على القول الحق ورفع الله الغمة عن المسلمين. فتكفير المعين له ضوابط، لا بد أن تقام عليه الحجة، لا بد أن تقام عليه الحجة الشرعية التي يعني من قامت عليه فهو كافر. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لأئمة الأشعرية، هو يناظرهم وغيرهم ممن ينكرون الاستواء، يعني ينكرون أن الله استوى على العرش، يريدون تنزيه الرب، يعني أهل النوايا الحسنة منهم يريدون تنزيه الرب، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، هكذا يعني ينطلقون. فهو يقول لو قلت بقولكم أن الله لم يستوي على العرش لكنت كافرا، لأن لدي من الأدلة التي لا يخالفها، التي قامت بها الحجة لا يخالفها إلا من هو كافر، وأنتم عندي لا تكفروا لأنكم تجهلوا. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما سأله عالم من علماء العراق، يقال له السويدي، قال يا ابن عبد الوهاب أنت تكفر من لم يهاجر إليك، هل هذا صحيح تكفر من لم يهاجر إليك ولم يدخل تحت طاعتك؟ فرد عليه وقال إذا كنت لا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر الجيلاني، ولا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي، لماذا؟ لأنهم جهال وليس عندهم من يعلمهم، فكيف أكفر المسلم بمجرد أنه لم يهاجر إلي ولم يدخل تحت طاعتي؟ بل أشهد الله، مع أنه لم يدعو الناس إلى أن يطيعوه، هو يعني أتى إلى الأمير وبايعه على أن الأمير ينفذ بإمارته وهو يبين بعلمه، معنى لا إله إلا الله، هذا الذي حصل. فقال بل أشهد الله وملائكته وجميع من حضر أن المسلم هو عندي المسلم، سواء هاجر إلي أو لم يهاجر إلي، ما دام هو مسلم لم ينقض إسلامه بالشرك الأكبر، لم ينقض إسلامه بالكفر المخرج من الملة. فالحاصل يعني لتكفير المعين ضوابط، وليس إذا قلنا هذا العمل مكفر أن نكفر المعين، فقد يكون المعين يعني يمنع من تكفيره موانع. قال وما هو كفر بواح عندكم من الله عليه برهان أو فيه برهان، أي الذي ورد في الحديث، يعني كفر ظاهر، كفر ظاهر. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة في المعروف، وألا ينازع الأمر أهله، وألا يخرجوا على الحكام، قال إلا أن تروا كفرا بواحا ظاهر ما يحتاج إلى تأويل، عندكم من الله فيه برهان، ومع ذلك لديكم القدرة على تغييره من غير سفك دماء بريئة، ومن غير تخريب، ومن غير إفساد، ومن غير تفجير، ومن غير غدر وخيانة. فيشترط في الأمر أن يكون كفرا بواحا معلوم ظاهر ليس به خفاء، وعليه برهان من الكتاب والسنة، ولدينا قدرة تمنع الفساد، أو لديكم قدرة تمنع الفساد، هذا معناه. وصاحب السؤال إذا يريد مزيد يعني لا يتخفى، سؤال جيد. وبارك الله فيك. ما حكم قراءة سورة ياسين جماعة في المقبرة؟ هذا غير مشروع عند دفن الميت، ما شرع هذا، ليس مشروعا. ياسين من كلام الله تبارك وتعالى، ولا شك يعني أنها تقرأ عند المحتضر، يعني من حضرته الوفاة تقرأ ليسمعها ويهون عليه الأمر، يعني قبل أن يموت. أما في المقبرة وعلى الأموات وعلى، فهذا ليس مشروعا، ورد يعني قراءتها على المحتضر، اقرأوا على موتاكم ياسين، يعني باعتبار الذين في مرض الموت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايش؟ السؤال هل يجوز استخدام ماء زمزم للترويش بنية التشافي به؟ اللي ورد ماء زمزم لما شرب له اشربه، يعني إذا كنت تريد الشفاء، أي نعم، وإذا اغتسلت فيه، وإن كان بعض العلماء يكره أن يغتسل منه، أي نعم، لأنه ماء يعني ماء شريف. فالذي ورد ماء زمزم لما شرب له شفاء سقم، وطعام طعم وشفاء سقم، أي نعم. إذا على كل حال إذا تلتزم النص فهو أحرى بالقبول. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالوا صلي بالناس صلاة القيام في المسجد، ولكنهم يسبحون بين التسليمة والأخرى ثلاث تسبيحات، وهذا أمر من الأوقاف، فما حكم صلاتي؟ صلاتك صحيحة إن شاء الله، يعني كأنك تذكر أنهم يسبحون جماعيا، فهذا ليس مشروعا. واتقوا الله ما استطعتم، وربما يكون في بقائك إماما لهم خير من تركك إياهم من أجل أنهم يعني يسبحون ثلاث تسبيحات جماعية. فافعل الخير، وإذا يعني كان هناك كان مفسدتان لا بد من إحداهما فانظر إلى الأخف، فانظر إلى الأعظم واتركها، وانظر إلى الأخف حتى ترتكبها لتتلافى بها الأعظم. فمثلا عندك الآن مفسدة ترك الإمامة فيهم، طبعا إذا تركت أنت أمهم لا شك أنك حرمت نفسك خير كثير من أجل أنهم يسبحون هذه التسبيحات. هل إذا تركت أنت أمهم يتركون هذا؟ يزدادون بلية، وربما جابوا واحد أي نعم مخرف لا يسأل ويا أمهم ويزيدهم تخريفا وبدعة، فماذا صنعت؟ إذن اصبر على هذا، وحاول أن ترشدهم برفق، وحاول أيضا أن تقنع من في الأوقاف على ترك مثل على أن لا يلزم الناس بشيء ليس مشروعا. وإذا لم تستطع فقد أعذرت، اتقوا الله ما استطعتم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متزوج إيش؟ متزوج ما أدري يعني الخط. يقول من الجيد القارئ الجيد يقرأ لي؟ مغربي. بسم الله. الثاني ها؟ ولديه ابنتين ويريد الزواج من أخرى. اي يقول نعم انت قرأت لنا ونبي نقرأ على قرايتك. يقول متزوج ولدي ابنتين ها واريد الزواج من اخرى، ولكن زوجتي رفضت ذلك وقالت لي ان تزوجت تركت لك البيت أنا وبناتي، علما بأن لها نقص عليها، أي بأني لا أنقص عليها شيء. فما جوابكم لنا؟ والسلام. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أخي هي هددتك بأمر لا يجوز لها، كونها تهجرك وتخرج من البيت، هي لا تملك أن تطلقك وتأخذ بناتها معها بعد أيضا، هذا أمر لا يحل لها، لا يحل لها أن تهجر بيت زوجها من غير ما بأس. وكونك تتزوج ثانية ما في بأس، لك في الحق أربع، لك في الشرع أربع، لكن شوف نفسك هل تستطيع أن تعدل أو لا تستطيع. طبعا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. العدل المعتبر هو في القسم والمبيت، يعني في قسم النفقة والكسوة وما إلى ذلك والمبيت، وليس في ميل القلب حتى، وليس فيما يتبع ميل القلب من الجماع ونحوه. اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. على كل حال أنت مشروع لك يعني أن تتزوج إلى أربع، لكن هنا شوف هل هي تريد أن يعني تلوي ذراعك الذي يؤلمك؟ والله إن كنت لا تصبر على فراقها ولا فراق بناتك فلا تحمل نفسك ما لا تطيق. يعني اجعل نفسك من الخائفين وإن خفتم ألا تعدلوا ومن خاف سلم ومن خاف سلم. انظر إلى حالك وانظر إلى وضعك. يعني بعض الناس يقول هي مخطئة، صحيح مخطئة، لكن هل تتحمل أنها تهجر البيت؟ قد لا توفق مع الزوجة الثانية زوجة تسد الفراغ، ثم تكون بين حانة ومانة على ما قال، تكون بين نعم ربما. فأنت عاقل وبصير، وانظر إلى مصلحتك، انظر إلى استقامة بيتك، لا سيما وقد رزقت من الأولى ابنتين، سددوا وقاربوا. والمرأة دائما خلقت من ضلع أعوج، إن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء وقال خيركم خيركم للنساء وأنا خيركم لنسائي. فالحقيقة يعني ينبغي مداراة النساء. أنا لا أنهاك عن التزوج، تزوج مباح إذا وثقت أنك ستصبر على ما تفعله زوجتك من هجرانك ومن ارتكابها الخطأ، الإثم عليها هي، وستجد ما يعوضك. لكن لا تعطي نفسك هواها، لا تتزوج لمجرد الهوى والتذوق، احذر. إنما تتزوج لأن تحقق مقاصد الإسلام، العشرة بالمعروف، تكثير النسل، الإحسان. إذا هذه المقاصد التي ينبغي أن تقصدها بالزواج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيه يقول رأيت في المنام ملكين. شلون رأيت ملكين؟ يعني أنت تتصور أنهم ملكين؟ يعني ما يمكن ترى الملك على خلقته وعلى هيئته. رأي يعني ربما تصورت. نعم، ومثل هذه الرؤى ينبغي الاحتياط فيها. قال وذكروا لي الآية إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا وأروني ذنوب الكثيرة وقالوا لن تقبل لك توبة. هذا من الشيطان، ما يبيك تتوب. تعوذ بالله من الشيطان وتب وأغذ الشيطان، تب إلى الله عز وجل وأغذ الشيطان. أي نعم، لا، هذا من الشيطان يريد إيئاسك من التوبة. التوبة لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها، ولا تنقطع التوبة حتى تبلغ الروح الحلقوم. فما دامك الحمد لله بصحة وبخير وبعافية، التوبة بابها مفتوح. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا ما لقى اللي يجيك بالحلم، يجيك بالمنام عشان يوجع قلبك ويمنعك من التوبة. لا حول ولا قوة إلا بالله، استغفر الله العظيم. هذا من الشيطان. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ابن يساعدني دائما في أعمال الزراعة، وآخر لا يعمل ولا يساعدني، الله يصلحهم. فهل يجوز إعطاء الشيء في حياتي؟ نعم، هذا الابن الذي يساعدك في الزراعة ويعمل معك يجوز أن تعطيه شيئا مقابل عمله، غير الآخر. الآخر لا يستحق شيئا، لكن لو أنهم يعني كلهم سواء لا يعملون، أو كلهم سواء يعملون، فتساوي بينهم. يعني لو كل الابنين سواء لا يعملون معك وتريد أن تعطي واحد هدية فتعطي الثاني مثلها، تعطي واحد نحلة فتعطي الآخر مثلها، لكن هذا يشتغل معك، هذا يعمل معك. لو كان أجنبي ألا تعطيه أجرة؟ فكيف وهو ابنك؟ أي نعم. والآخر لا يعمل تعطيه ولا تعطي، تعطي العامل ولا تعطي الذي لا يعمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هذه سائلة الله أعلم، يقول أنا، تقول أنا ألبس الخمار وأغطي وجهي عن الأجانب، هل يجوز لي أن أدرس في الجامعة مع العلم بأن الغطاء ممنوع وهي مختلطة ويكثر وتكثر فيها الفتن، وأن العلم علم دنيا كيمياء أو أحياء؟ هذه محل اجتهاد، هذه محل نظر ومحل اجتهاد، والعلم عند الله تعالى. فإذا كان مجتمعك يحتاج إلى هذا العلم الدنيوي، يعني كيمياء وإحياء، ما أدري عن حاجة المجتمع إليها، عندنا خريج الأحياء وخريج الكيمياء ما وجدوا وظائف، لا حاجة للمجتمع فيهم. فأنت مثلا أيتها السائلة تدرسين علما دنيويا لا حاجة لمجتمعك فيه، لو كان مثلا علم يحتاج إليه المجتمع كالطب ولا يوجد من يسد الحاجة، وحاجة المجتمع متعينة أو شديدة، فهنا يرتكب أخف الضررين. لا مانع من الدراسة المختلطة من أجل التحصيل أو تحصيل هذا العلم الذي يحتاج إليه المجتمع الإسلامي، يحتاج إليه المجتمع الإسلامي، خاصة المجتمع الإسلامي، لأنك إذا كنت طبيبة تكشفين على نساء، وكون المرأة تكشف على المرأة أهون من كون الرجل يكشف على الرجل، فكيف إذا كان الرجل ليس مسلما؟ فالمسألة تقدر بقدرها. هذا سؤال. السؤال الثاني يعني ينظر في المصالح والمفاسد هنا. قال السؤال الثاني: هل يجوز أن أكشف وجهي وأقوم بمصافحة رجل خالتي وزوجي عمتي؟ إيش؟ أو عم أبي أو الرجال الكبير. هل يجوز أن أكشف وجهي وأقوم بمصافحة رجل خالتي؟ لا يجوز، رجل خالتك أجنبي عنك، لا يجوز أن تكشفي له وجهك أو تصافحينه. زوج عمتك أيضا أجنبي عنك، لا يجوز أن تصافحيه ولا أن تكشفي له وجهك. قال: أو عم أبي، إذا كان عم أبوها عمها، عم أبوها عمها، تكشف لها له وجهها يعني وتصافحه، عم أبيها عمها، عم أمها عمها، وإن على أي نعم إيه؟ أو الرجال، أو الرجال الكبير، الرجال الكبير إذا كان ليس ذو محرم، ليس عما لها ولا أخ لها ولا، لو كان رجلا كبيرا هو أجنبي، إذا كان أجنبي فلا تكشف له الوجه ولا تصافحه ولو كان كبيرا، لأن الشيطان حريص حتى وإن كان كبير. قال: هل يجوز لي الذهاب إلى الأسواق بغرض الحاجة أو شراء ما ينقصني؟ إذا لم تجدي من يكفيك، إذا لم تجدي من يكفيك نعم يجوز أن تذهبي إلى الأسواق وتشترين ما ينقصك ويعني تسدين حاجتك إذا لم يوجد من يكفيك على التمام. السؤال الرابع، ما شاء الله أربعة أسئلة. أدعو الله أن أصلي أدعو الله لي أن أصلي قيام الليل و إيش؟ وهل يعاقب من تركه؟ صلاة الليل سنة، صلاة الليل صلاة التهجد سنة، إذا فعلها المسلم يثاب وإذا تركها لا يعاقب، لكن ترك فضلا عظيما. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا والسائلة على ذكره وشكره وحسن عبادته. نحن نفوض إلى الله سبحانه وتعالى وندعوه بدعاء عام ونقول: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اكتب لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، يقول رجل جاء من فلسطين، لحظة، هي بنية العمرة لنفسه، وفي المدينة غير نيته وأراد العمرة لأمه، هل هذا جائز؟ نعم، إذا لم يكن أحرم، إذا لم يكن أحرم ما في بأس. نعم، عليكم السلام. سؤال أنبياء في القبر، سؤال أنبياء، لا لا يسأل، ما في سؤال. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، والأنبياء في القبر يدعى لهم، والذي يدعى له لا يدعى. السؤال في القبر بعد الموت، أي ولو كانوا أنبياء، أي نعم، لا يدعى لا يسأل. السؤال يسأل الله عز وجل، تقول: اللهم شفع في نبيك، اللهم ارزقني شفاعته. نعم، حياك الله. هل يجوز أداء عمرة عن أمي وهي على قيد الحياة ومريضة؟ إذا اعتمرت عن نفسك وجئت يعني في سفرة مستقلة تعتمر عن أمك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنا في الطريق على سفر، وقبل أذان الفجر وقفنا في الطريق، وكان ذلك قبل أذان الفجر بنصف ساعة، هل يجوز صلاة الفجر؟ لا، ما تجوز صلاة الفجر قبل وقتها، صلاة الفجر لا تجوز قبل وقتها. وإن كان الأذان يعني يجوز. نعم، الظاهر انتهت الأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. نعم نعم، حادث. أي نعم نعم، نعم. الخطأ عليه بكم؟ كم الخطأ عليه؟ وكان دي عكس الاتجاه، فالعربية صار ضربته فتوفى. نعم، السؤال فاشتكونا الرجل اللي هو ضرب القيادة. اي نعم، فالمهم قال لي جاي كان عليه. اي نعم، نازل هذا ستة شهور سجن الحق العام. الحق العام، الحق المدني، الحق المدني. اي نعم، لا حق، إذا أردت أن تعفو عنه فلك أن تعفو عنه. جزاك الله خير. طيب، مش مثل أنا نزل، هذا ما دام وصلت للقاضي فالقاضي حكم فيها أكيد، وحكم على هذا بستة أشهر، وربما حكم لكم بالدية. على كل حال أيها أنت تعفو عن نصيبك، أنت تعفو عن نصيبك ما تعفو عن الدية كاملة. أي نعم. عليكم السلام ورحمة. لا لا نعم اللي بعد هو المشايخ. نعم دافعوا عن القضية إني غير صحيح، هذا شذوذ. بتصدوا إن مرات المساجد وبحاولوا هذا شذوذ. هذا شذوذ، يعني السؤال حبذا لو دونته حتى أقرأه. إذن تفضل واطرح سؤالك بصوتك. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. هذا سائل يسأل، عندنا في الأردن من ينكر إتمام 20 ركعة في صلاة التراويح، ويقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد الوتر على 11 ركعة، يعني مع الثلاثة الوتر الشفع والوتر، وجزاكم الله خير. شوف تغير السؤال. نعم، لكن على كل حال لب السؤال أن هناك أناس ينكرون الزيادة في التراويح على 11 ركعة، وبعضهم يقول 13 ركعة، يعني كبناء رواية الأم المؤمنين عائشة وابن عمر. فالشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في رسالة الصوم قال إنه لا حد بعدد معين لركعات التراويح، تصلى 20، تصلى أكثر، تصلى 13، تصلى 11. ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. فهؤلاء الذين يتشددون ويمنعون الناس عن الزيادة في الحقيقة أنهم جهلوا، يقولون الصلاة في الحرمين يعني هذه غير مشروعة 20 ركعة، هذه مبالغة وغلو، وربما اعتدوا على الآخرين الذين يزيدون بالمنع. هذا تشدد وتنطع وعدم فهم لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح أم المؤمنين قالت ما زاد على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره، هذا فعله صلى الله عليه وسلم، وهي روت ما علمت، ولهذا ابن عمر خالفه وقال على 13، وفي رواية أخرى أنه صلى 4 ركعات ما زاد عليها حتى طلع الصبح، حتى آذنه بلال بالفجر. فالأمر واسع، وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل متنا متنا فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة دليل على أن الأمر فيه سعة، وأن صلاة الليل صلاة التراويح لا تحد بركعات معينة محددة. فمن صلى 20 كما هو الشأن في الحرمين، خاصة الموجود في الحرمين، هذا أمر تاريخي، أمر تاريخي، يعني يصلى في الحرمين هذه الصلاة منذ أزمان ومنذ مدد بعيدة، ولم يحصل إنكار إلا يعني من هذه الناشئة الجديدة، الله المستعان. فعلى كل حال أعيد وأكرر وأقول لا حد لعدد التراويح، من صلى 11 فحسن، من صلى 13 فحسن، من صلى 20 فحسن، من صلى 40 على مذهب المالكية فحسن. أي نعم، كل ذلك جائز، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فمن وإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حكم دعاء الختم رمضان، نعم هذا ختم القرآن من يعني مناسبات استجابة الدعاء، فيه دعوة مستجابة عند ختم القرآن، يعني من المواطن التي يتحرى فيها إجابة الدعاء عند ختم القرآن. أي نعم، فدعاء ختم القرآن إن شاء الله يعني يرجى أن يستجيب، لأن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء مطلقا، فكيف بعد ختم القرآن وبعد التقرب إلى الله عز وجل بتلاوة القرآن وتحصيل الحسنات العظيمة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وبكل حرف عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فإذا تقرب المسلم بتلاوة القرآن وختمه يبتغي به وجه الله، ثم بعد ذلك دعا الله، حري أن يستجاب له، والله أعلم. عليكم السلام. تصلي عليه، تصلي عليه إذا ورد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، تصلي عليه بنفسك. نفسه ولا بنفسك.